بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. المجلس 19 بعد 100 من مجالس سماع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جوزي رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: سورة التكوير. ذكر الله في هذه السورة أهوال يوم القيامة وما يعتري الموجودات حينئذ من التغيير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت. علمت نفس ما أحضرت، فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان الرجيم، فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذا الشمس كورت. ابن عباس: ذهب ضوءها فأظلمت، وقيل رومي بها، وقيل اضمحلت، وأصله من تكوير العمامة، لأنها إذا لفت زال انبساطها وصغر جرمها. وإذا النجوم انكدرت، أي تساقطت من مواضعها، وقيل تغيرت، والأول أرجح، لأنه موافق لقوله: وإذا الكواكب انتثرت. وروي أن الشمس والنجوم تطرح في جهنم ليراها من عبدها، كما قال: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. وإذا الجبال سيرت، أي حملت، وبعد ذلك تفت فتصير هباء ثم تتلاشى. وإذا العشار عطلت، العشار جمع شراء، وهي الناقة الحامل التي مر لحملها 10 أشهر، وهي الأنفس ما عند العرب وأعزها، فلا تعطل إلا من شدة الهول، وتعطيلها هو تركها مسيبة أو ترك حلبها. وإذا الوحوش حشرت، أي جمعت، وفي صفة حشرها 3 أقوال: أحدها أنها تحشر، أي تبعث يوم القيامة ليقتص لبعضها من بعض ثم تكون ترابا، والآخر أنها تحشر بموتها دفعة واحدة عند هول القيامة، قاله ابن عباس، وقال إنها لا تبعث، وإنه لا يحضر القيامة إلا الإنس والجن. والثالث أنها تجمع في أول أهوال القيامة وتفر في الأرض، فذلك حشرها. وإذا البحار سجرت، فيه 3 أقوال: أحدها مرئت وفجر بعضها إلى بعض حتى تعود بحرا واحدا، والآخر مرئت نيرانا لتعذيب أهل النار، والثالث فرغت من مائها ويبست، وأصله من سجرت التنور إذا ملأتها. فالقول الأول والثاني أليق بالأصل، والأول والثالث موافق لقوله فجرت. وإذا النفوس زوجت، فيه 3 أقوال: أحدها أن التزويج بمعنى التنويع، لأن الأزواج هي الأنواع، فالمعنى جعل الكافر مع الكافر والمؤمن مع المؤمن، والآخر زوجت نفوس المؤمنين بزوجاتهم من الحور العين، والثالث زوجت الأرواح والأجساد، أي ردت إليها عند البعث، والأول هو الراجح لأنه مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر بن الخطاب وابن عباس. وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، الموؤودة هي البنت التي كان بعض العرب يدفنها حية من كراهته لها ومن غيرته عليها، فتسأل يوم القيامة بأي ذنب قتلت على وجه التوبيخ لقاتلها. وقرأ ابن عباس: وإذا الموؤودة سألت بفتح السين والهمزة بأي ذنب قتلت بضم القاف وسكون اللام وضم التاء. واستدل ابن عباس بهذه الآية على أن أولاد المشركين في الجنة لأن الله ينتصر لهم ممن ظلمهم. وإذا الصحف نشرت هي صحائف الأعمال تنشر ليقرأ كل أحد كتابه، وقيل هي الصحف التي تتطاير بالأيمان والشمائل بالجزاء. وإذا السماء كشطت، الكشط هو التقشير كما يكشط جلدة الشاة حين تسلخ، وكشط السماء هو طيها كطي السجل، قاله ابن عطية. وقيل معناه كشفت، وهذا أليق بالكشط. وإذا الجحيم سعرت أي أوقدت وأحميت، وإذا الجنة أزلفت أي قربت، علمت نفس ما أحضرت. هذا جواب إذا المكررة في المواضع قبل هذا، ومعناه علمت كل نفس ما أحضرت من عمل. فلفظ النفس مفرد يراد به الجنس والعموم. قال ابن عطية: إنما أفردها ليبين حقارتها وذلتها. وقال الزمخشري: هذا من عكس كلامهم الذي يقصد به الإفراط فيما يعكس عنه، كقوله: ربما يود الذين كفروا، ومعناه التكثير. وكذلك هنا معناه أعم الجموع. وما أحضرت عبارة عن الحسنات والسيئات. فلا أقسم ذكرت نظائره بالخنس الجوار الكنس، يعني الدرار السبعة، وهي الشمس والقمر وزحل وعطارد والمريخ والزهرة والمشتري. وذلك أن هذه الكواكب تخنس في جريها، أي تتقهقر فيكون النجم في البرج ثم يكر راجعا، وهي جواري في الفلك، وهي تكنس في أبراجها أي تستتر. وهو مشتق من قولك: كنس الوحشي إذا دخل كناسه، وهو موضعه. وقيل يعني الدراري الخمسة لأنها تستتر بضوء الشمس، وقيل يعني النجوم كلها لأنها تخنس في جريها وتكنس بالنهار أي تستتر وتخفى بضوء الشمس، وقيل يعني بقر الوحش. فالخنس على هذا من خنس الأنف، والكنس من سكناها في كناسها. والليل إذا عسعس يقال عسعس الليل إذا كان غير مستحكم الظلام، فقيل ذلك في أوله وقيل في آخره، وهذا أرجح لأن آخر الليل أفضل، ولأنه أعقبه بقوله: والصبح إذا تنفس، أي استطار واتسع ضوءه، إنه لقول رسول كريم. الضمير للقرآن والرسول الكريم جبريل، وقيل محمد صلى الله عليه وسلم. قال السهيلي: لا يجوز أن يقال إنه محمد عليه السلام، لأن الآية نزلت في الرد على الذين قالوا إن محمدا قال القرآن، فكيف يخبر الله أنه قوله؟ وإنما أراد جبريل وأضاف القرآن إليه لأنه جاء به، وهو في الحقيقة قول الله تعالى. وهذا الذي قال السهيلي لا يلزم، فإنه قد يضاف إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأنه تلقاه عن جبريل عليه السلام وجاء به إلى الناس، ومع ذلك فالأظهر أنه جبريل، لأنه وصفه بقوله: ذي قوة. وقد وصف جبريل بهذا في قوله: علمه شديد القوى ذو مرة عند ذي العرش، يتعلق بذي قوة، وقيل بمكين، وهذا أظهر. والمكين الذي له مكانة أي جاه وتقريب، مطاع ثم. هذا الظرف إشارة إلى الظرف المذكور قبله، وهو قوله: عند ذي العرش، أي مطاع في ملائكة ذي العرش. وما صاحبكم بمجنون، هو محمد صلى الله عليه وسلم باتفاق، ولقد رآه بالأفق المبين. ضمير الفاعل لمحمد صلى الله عليه وسلم، وضمير المفعول لجبريل عليه السلام. وهذه الرؤية هي رؤيته له بغار حراء على كرسي بين السماء والأرض، وقيل هي الرؤية التي رآه عند سدرة المنتهى في الإسراء. ووصف هذا الأفق بالمبين لأنه روي أنه كان في الشرق من حيث تطلع الشمس، وأيضا فكل أفق فهو مبين، وما هو على الغيب بضنين. الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن قرأ بالضاد فمعناه بخيل، أي لا يبخل بأداء ما ألقي إليه من الغيب، وهو الوحي. ومن قرأ بالضاء فمعناه متهم، أي لا يتهم على الوحي بل هو أمين عليه. ورجح بعضهم هذه القراءة بأن الكفار لم ينسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البخل بالوحي، بل اتهموه فنفى عنه ذلك. وما هو بقول شيطان الرجيم، الضمير للقرآن،

فالسورة على هذا مدنية وقيل مكية لذكر أساطير الأولين، وقيل نزل بعضها بمكة ونزل أمر التطفيف بالمدينة إذ كانوا أشد الناس فسادا في هذا المعنى، فأصلحهم الله بهذه السورة. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، معنى اكتالوا على الناس قبضوا منهم بالكيل، فعلى بمعنى من، وإنما أبدلت منها لما تضمن الكلام لما تضمن الكلام من معنى التحامل عليهم. ويجوز أن يتعلق على الناس بيستوفون، وقدم المعمول لإفادة التخصيص. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، معنى يخسرون ينقصون حقوق الناس، وهو من الخسارة، يقال خسر الرجل وأخسره غيره إذا جعله يخسر. وكالوهم معناه كالوا لهم، ووزنوهم معناه وزنوا لهم، ثم حذف حرف الجر فانتصب المفعول، لأن هذين الفعلين يتعدى كل واحد منهما تارة بنفسه وتارة بحرف جر، يقال كلتك وكلت لك ووزنتك ووزنت لك بمعنى واحد. وحذف المفعول الثاني وهو المكيل والموزون، والواو التي هي ضمير الفاعل للمطففين، وهم الذي هو ضمير المفعول للناس. فالمعنى إذا كالوا للناس أو وزنوا لهم طعاما أو غيره مما يكال أو يوزن بخسوهم حقوقهم. وقيل إنهم في قوله كالوهم أو وزنوهم تأكيد للضمير الفاعل، وقد روي عن حمزة أنه كان يقف على كالوا ووزنوا ثم يبتدئهم ليبين هذا المعنى، وهو ضعيف من وجهين، أحدهما أنه لم يثبت في المصحف ألف بعد الواو في كالوا ووزنوا، فدل ذلك على أنهم ضمير المفعول، والآخر أن المعنى على هذا أن المطففين إذا تولوا الكيل أو الوزن نقصوا، وليس ذلك بمقصود، لأن الكلام واقع في الفعل لا في المباشر. ألا ترى أن اكتالوا على الناس معناه قبضوا منهم، وكهلوهم ووزنوهم معناه دفعوا لهم، فقابل القبض بالدفع. وأما على هذا الوجه الضعيف فهو خروج عن المقصود. قال ابن عطية ظاهر الآية أن الكيل والوزن على البائع وليس ذلك بالجلي. قال وصدر الآية في المشترين فهم الذين يستوفون أي يشاحون ويطلبون الزيادة. وقوله وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون في البائعين، فهم الذين يخسرون المشتري. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يعني يوم القيامة، وهذا تهديد للمطففين وإنكار لفعلهم. وكان عبد الله بن عمر إذا مر بالبائع يقول له اتق الله وأوفي الكيل، فإن المطففين يوقفون يوم القيامة لعظمة الرحمن، يوم يقوم الناس لرب العالمين. الظرف منصوب بقوله مبعوثون، وقيل بفعل مضمر أو بدل من يوم عظيم. وقيام الناس يوم القيامة على حسب اختلافهم، فمنهم من يقوم 50,000 سنة وأقل من ذلك، حتى إن المؤمن يقوم على قدر صلاة المكتوبة. كلا ردع على التطفيف أو افتتاح كلام. إن كتاب الفجار لفي سجين، كتاب الفجار هو ما يكتب من أعمالهم، والفجار هنا يحتمل أن يراد به الكفار أو المطففين وإن كانوا مسلمين، والأول أظهر لقوله بعد هذا ويل يومئذ للمكذبين. وسجين اسم علم منقول من صفة على وزن فعيل للمبالغة، وقد عظم أمره بقوله وما أدراك ما سجين، ثم فسره بأنه كتاب مرقوم أي مسطور بين الكتابة، وهو كتاب جامع يكتب فيه أعمال الشياطين والكفار والفجار، وهو مشتق من السجن بمعنى الحبس، لأنه سبب الحبس والتضييق في جهنم، أو لأنه مطروح في مكان الهوان والعذاب كالسجن. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الأرض السفلى، وروي أنه في بئر هنالك، وحكى كعب عن التوراة أنه في شجرة سوداء هنالك. وقال ابن عطية يحتمل أن يكون معنى الآية أن عداد الفجار في سجين، أي كتبوا هنالك في الأزل. أساطير الأولين قد ذكر، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي غطى على قلوبهم ما كسبوا من الذنوب فضمص بصائرهم، فصاروا لا يعرفون الرشد من الغي. وفي الحديث إن العبد إذا أذنب ذنبا صارت نكتة سوداء في قلبه، فإذا زاد ذنبا آخر زاد السواد، فلا يزال كذلك حتى يتغطى وهو الرين. لمحجوبون، حجب الكفار عن الله دليل على أن المؤمنين لا يحجبون عنه، وقد استدل بها مالك والشافعي على صحة رؤية المؤمن لله في الآخرة، وتأولها المعتزلة أن معناها محجوبون عن رحمته. إن كتاب الأبرار لفي عليين، عليون اسم علم للكتاب الذي تكتب فيه الحسنات، وهو جمع منقول من صفة على وزن فعيل للمبالغة، وقد عظمه بقوله وما أدراك ما عليون، ثم فسره بقوله كتاب مرقوم، وهو مشتق من العلو لأنه سبب في ارتفاع الدرجات في الجنة، أو لأنه مرفوع في مكان علي، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تحت العرش، وقال ابن عباس هو الجنة، وارتفع كتاب مرقوم في الموضعين على أنه خبر ابتداء مضمر تقديره هو كتاب، وقال ابن عطية كتاب مرقوم خبر إن والظرف ملغا، وهذا تكلف يفسد به المعنى. وقد روي في الأثر ما يفسد الآية، وهو أن الملائكة تصعد بصحيفة فيها عمر العبد، فإن رضيه الله قال جعلوه في عليين، وإن لم يرضه قال جعلوه في سجين، يشهده المقربون يعني الملائكة المقربين. الأرائك قد ذكر ينظرون، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينظرون إلى أعدائهم في النار، وقيل ينظرون إلى الجنة وما أعطاهم الله فيها نظرة النعيم، أي بهجته ورونقه كما يرى في وجوه أهل الرفاهية والعافية. والخطاب فيه تعرف للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل مخاطب من غير تعيين. يسقون من رحيق مختوم، الرحيق الخمر الصافية، والمختوم قد فسره الله بأن ختامه مسك، وقرئ ختامه بألف بعد التاء، وختامه بألف بعد الخاء وبفتح التاء وكسرها، وفي معناه ثلاثة أقوال، أحدها أنه من الختم على الشيء بمعنى جعل الطابع عليه، فالمعنى أنه ختم على فم الإناء الذي هو فيه بالمسك، كما يختم على أفواه آنية الدنيا بالطين إذا قصد حفظها وصيانتها. الثاني أنه من ختم الشيء أي تمامه، فمعناه خاتم شربه مسك، أي يجد الشارب عند آخر شربه رائحة المسك ولذته. الثالث أن معناه مزاجه مسك، أي يمزج الشراب بالمسك، وهذا خارج عن اشتقاق اللفظ، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. التنافس في الشيء هو الرغبة فيه والمغالاة في طلبه والتزاحم عليه، ومزاجه من تسنيم، تسنيم اسم علم العين في الجنة يشرب منها المقربون صرفا، ويمزج منه الرحيق الذي يشرب منه الأبرار، فدل ذلك على أن درجة المقربين فوق درجات الأبرار، فالمقربون هم السابقون والأبرار أصحاب اليمين. عينا منصوب على المدح بفعل مضمر أو على الحال من تسنيم، يشرب بها بمعنى يشربها، فالباء زائدة، ويحتمل أن يكون بمعنى يشرب منها، أو كقولك شربت الماء بالعسل. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، نزلت هذه الآية في صناديد قريش كأبي جهل وغيره، مر بهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجماعة من المؤمنين فضحكوا منهم واستخفوا بهم، وإذا مروا بهم يتغامزون، معنى يتغامزون يغمز بعضهم إلى بعض ويشير بعينه. والضمير في مروا يحتمل أن يكون للمؤمنين أو للكفار، والضمير في يتغامزون للكفار لا غير، فاكهين من الفكاهة وهي اللهو، أي يتفكهون بذكر المؤمنين والاستخفاف بهم، قاله الزمخشري. ويحتمل أن يريد يتفكهون بنعيم الدنيا، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، أي إذا رأى الكفار المؤمنين نسبوهم إلى الضلال، وقيل إذا رأى المؤمنون الكفار نسبوهم إلى الضلال. والأول أظهر وأشهر، وما أرسل عليهم حافظين، أي ما أرسل الكفار حافظين على المؤمنين يحفظون أعمالهم ويشهدون برشدهم أو ضلالهم، فكأنه قال كلامهم بالمؤمنين فضول منهم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، يعني باليوم يوم القيامة، إذ تقدم ذكره، فيضحك المؤمنون فيه من الكفار كما ضحك الكفار منهم في الدنيا. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ معنى ثوب جوزية، يقال ثوبه وأثابه إذا جاز، وهذه الجملة يحتمل أن تكون متصلة بما قبلها في موضع معمول ينظرون، في موضع معمول ينظرون فتوصل مع ما قبلها، أو تكون توقيفا فيوقف قبلها، ويكون معمول ينظرون محذوفا حسب ما ذكرنا في ينظرون الذي قبل هذا، وهذا أرجح لاتفاق الموضعين. سورة الانشقاق. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء

وفي أخيه أسود وكان من عتاة الكافرين ولفظها أعم من ذلك. فإن قيل كيف قال في الكافر هنا إنه يؤتى كتابه وراء ظهره وقال في الحاقة بشماله؟ فالجواب من وجهين، أحدهما أن يديه تكونان مغلولتين إلى عنقه وتجعل شماله وراء ظهره فيأخذ بها كتابه، وقيل تدخل يده اليسرى في صدره وتخرج من ظهره فيأخذ بها كتابه، فسوف يدعو ثبورا أي يصيح بالويل والثبور، إنه كان في أهله مسرورا أي كان في الدنيا مسرورا مع أهله متناعما غافلا عن الآخرة، وهذا في مقابلة ما حكى عن المؤمن أنه ينقلب إلى أهله مسرورا في الجنة، وهو ضد ما حكى عن المؤمنين في الجنة من قولهم إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. إنه ظن أن لن يحور أي لن يرجع إلى الله، والمعنى أنه يكذب بالبعث، بلى أي يحور ويبعث، فلا أقسم ذكر في نظائره. بالشفق هو الحمرة التي تبقى بعد غروب الشمس، وقال أبو حنيفة هو البياض، وقيل هو النهار كله، وهذا ضعيف، والأول هو المعروف عند الفقهاء وأهل اللغة، والليل وما وسق أي جمع وضم، ومنه الوسق، وذلك الليل يضم الأشياء ويسترها بظلامه، والقمر إذا اتسق أي إذا كمل ليلة 14، ووزن اتسق افتعل، وهو مشتق من الوسق فكأنه امتلأ نورا. وفي الآية من أدوات البيان لزوم ما لا يلزم لالتزام السين قبل القاف في وسق واتسق، لتركبن طبقا عن طبق. الطبق في اللغة له معنيان، أحدهما ما طابق غيره يقال هذا طبق لهذا إذا طابقه، والآخر جمع طبقة، فعلى الأول يكون المعنى لتركبن حالا بعد حال، كل واحدة منها مطابقة للأخرى، وعلى الثاني يكون المعنى لتركبن أحوالا بعد أحوال هي طبقات بعضها فوق بعض. ثم اختلف في تفسير هذه الأحوال وفي قراءة تركبن، فأما من قرأه بضم الباء فهو خطاب لجنس الإنسان، وفي تفسير الأحوال على هذا ثلاثة أقوال، أحدها أنها شدائد الموت ثم البعث ثم الحساب ثم الجزاء، والآخر أنها كون الإنسان نطفة ثم علاقة إلى أن يخرج إلى الدنيا إلى أن يهرم ثم يموت، والثالث لتركبن سنن من كان قبلكم. وأما من قرأ تركبن بفتح الباء فهو خطاب للإنسان على المعاني الثلاثة التي ذكرنا، وقيل هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم اختلف القائلون بهذا على ثلاثة أقوال، أحدها لتركبن مكابرة الكفار حالا بعد حال، والآخر لتركبن فتح البلاد شيئا بعد شيء، والثالث لتركبن السماوات في الإسراء سماء بعد سماء. وقوله عن طبق في موضع الصفة لطبقا أو في موضع حال من الضمير في تركبن، قاله الزمخشري فما لهم لا يؤمنون، الضمير لكفار قريش، والمعنى أي شيء يمنعهم من الإيمان، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، هذا موضع سجدة عند الشافعي وغيره، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها، وليست عند مالك من عزائم السجدات. الذين كفروا يعني المذكورين، ووضع الظاهر موضع المضمر ليصفهم بالكفر، والله أعلم بما يعون أي بما يجمعون في صدورهم من الكفر والتكذيب، أو بما يجمعون في صحائفهم من الأعمال القبيحة، يقال أوعيت المال وغيره إذا جمعته، فبشرهم بعذاب أليم. وضع البشارة موضع النذارة تهكما بهم، إلا الذين آمنوا يعني من قضى له بالإيمان من هؤلاء الكفار، فالاستثناء على هذا متصل، وإلى هذا أشار ابن عطية، وقال الزمخشري هو منقطع، أجر غير ممنون قد ذكر. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر بمشيئة الله عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.